وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا أيضا دليل آخر على توحيد الله بالخلق والتدبير والإمادة والإحياء، فقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أي قد باد أهلها وفنى فني سكانها وسقطت حيطانها على عروشها فلم يبق بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة، فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى. فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وفي حماره وكان معه طعام وشراب فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته وكان عهد حاله أو عهد حاله يعني ممكن يبقى إيه، وكان على عهد حاله مثلا قبل موته، فعشان كده قال يوم أو بعض يوم، يعني لو كان لقى حاله تغيرت، شعره طول ولا ضوافر طولت ولا متسخ وسخا شديدا ولا، كان هيشك كونه لما قام قال يوما أو بعض يوم، معنى كده إن إيه حالته اللي نام عليها صحي عليها. وبنفس المعنى ده يعني قوى بعض أهل العلم أن أصحاب الكهف لما قاموا كانوا على حالتهم، يعني بعضهم ذكر أن يعني حالتهم تغيرت ولا أشعرهم طولت وكده، يعني قالوا إيه لو ليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا، قالوا عشان كده، قالوا عشان إيه الشعور بقى طولت وبقت يعني كده يعني. ولعل القول الأقوى في هذه المسألة والله أعلم إنه لأ، دي مهابة ألقاها الله عز وجل عليهم، وخوفا ألقاه الله عز وجل في قلوب من ينظر إليه، وأنهم لما قاموا كانوا على هيئتهم، بدليل لما سأل بعضهم بعضا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فلو كانت أحوالهم تغيرت وأشكالهم تحولت وتبدلت ما كانوش قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ماشي. طيب قال كالوس قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه. ففيه أكبر دليل، احنا طبعا دلوقتي كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم، فده دليل على ان هو على حالته ما تغيرش. وبعدين فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، طب ما هو ده دليل تاني هو ان هو لبث يوما او بعض يوم، فيبقى لازم يبقى في دليل انه لبث مده طويله، يعني لغايه دلوقتي ما فيش حاجه مستغربه، فاهمين يا شباب؟ الى الان ما فيش حاجه مستغربه، هو نفسه لا شعور له بالمده التي لبثها وحالته هي، فده يقوي عنده ان هو انا لبثت يوم او بعض يوم. وبعدين طب انظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، طب ايه الغريب يعني، طب ما هو بيقول انا لبثت يوما او بعض يوم، فكاننا الان في تشوف الى دليل يثبت لبثه تلك المده، لغايه دلوقتي ما فيش استغراب عند هذا الذي قال تلك المقاله ان يحيي هذه الله بعد موتها. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن أي لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه. ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد، مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا. وانظر إلى حمارك، هنا ده بقى الدليل، وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه وتفرقت أوصاله ولنجعلك آية للناس على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم. بل فيما حدث لهذا شيء أبلغ من مجرد جريان الدهر عليه، إنه الدهر هو هو والمدة هي هي، وأبطل الله عز وجل قانون الدهر في حق بعض المخلوقات دون بعض. يعني قانون الدهر إن كلما مر حين من الدهر أو وقت من الدهر تتغير أحوال المخلوقات، ماشي، وأعني بالمخلوقات تلك التي ذكرت في الآية. يعني إحنا عندنا الآن رجل وطعام وشراب وحمار، مش كده؟ دول الأربع حاجات المذكورة في الآية، وأربعتها جميعا تتغير أحوالها، ده قانون، ده القانون الذي أجرى الله عز وجل عليه الكون، تتغير أحوالها بمرور الدهر، بمرور الوقت، أربعتها على تلك الصفة، مش كده؟ فلما أماته وبعثه كان الله عز وجل قد أبطل ذلك القانون عليه وعلى الطعام والشراب وأجراه على الحمار. يا شباب، ويمكن اتكلمناكم قبل كده في المعنى ده، وهو معنى يعني يستحق التأمل، معنى أن الله عز وجل كما خلق الأجناس وخلق الأجرام وخلق حتى يعني تلك الأعراض التي تكون، خلق تلك القوانين التي تجري عليها الدنيا، فكلها مخلوقة له سبحانه وتعالى، تلك القوانين التي تجري عليها الدنيا وتصلح بها الحياة كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. ومنشأ ضلال البعض وإنكارهم بعض ما يكون في الآخرة لعدم فهمهم لذلك، وأن قاسوا تلك الغيبيات على المشاهدات، يعني إن شئتم فقولوا قياس الغائب على الإيه؟ على الشاهد، فضلوا في ذلك، ماشي. وقلنا لكم يعني بعضهم ينكر امورا فتكون في الاخره لان عقله مش مستوعبها، ليه عقله مش مستوعبها؟ لانه اجراها على قوانين الدنيا. نقول له يا حبيبي تلك القوانين مخلوقه، والله عز وجل رافه ورحمه بنا عطلها في بعض الاوقات علشان نفهم المعنى ده، ماشي. قلنا لكم مثال قبل كده، فاكرين اللي هو ايه؟ منهم احسنتي، منهم من يبلغ الايه العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، وهم كلهم واقفين في مكان واحد. فالناس تستغرب يعني ايه، يعني ازاي العرق ده مائع ينساب، مش كده؟ مائع ينساب، يعني ما في حاجه اسمها انك تدلق ميه على ارض مستويه هتلاقي المايه دي وقفت كده وعملت لك، مفيش حاجه اسمها كده، هو مائع ينساب. طب ازاي هيبقى اللي واقف جنبي العرق لغايه كعبيه، واللي واقف جنبه وهكذا ازاي؟ فنقول اصلا الماء مائع، كل مائع ينساب، دي ده قانون فيزيائي، كل مائع ينساب، ده ايه؟ ده قانون خلقه الله عز وجل في الدنيا وعليه جرت الدنيا. تدلق المايه في الارض، تفرش على الارض، تحطها في الاناء، تاخد شكل الاناء، مش كده؟ قانون كان ممكن، يعني ليه ما كانتش المايه هي اللي متحط في اناء تبقى زيها زي حته الحديده كده، تنزل ما تاخدش شكل الاناء ولا حاجه؟ قانون ان الماء مائع والمائع ينساب، ياخذ شكل الاناء اللي هتحطه فيه، مش كده؟ عشان بقى ندرك شيئا من ذلك، الله عز وجل عطل ذلك القانون امتى؟ مع فرعون، مش كده؟ مع فرعون، مع موسى عليه السلام يعني، صح؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ساعتها قلت لكم ايه؟ توهموا تاملوا ذلك المشهد العجيب. احنا عندنا عارفين يا جماعه رتم الحياه السريع خلانا مش بنتدبر ولا بنتامل امور عظيمه، يعني تخيلوا كده المشهد ده، انك واقف قدام جبلين من الماء، قلت لكم ساعتها مش جبلين من الثلج، لا انت واقف قدام جبلين من الماء. انتوا يعني مدركين المعنى ده؟ الماء الذي هو مائع، وقانون المائع انه ينساب، عطل الله ذلك القانون في حق البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومش بس طود، مش جبل، يعني انتوا عارفين يا جماعه، انتوا لو بس لقيتوا شويه ميه كده، لو جه مثلا واحد ايه ساحر كده بيطلع يعمل المقالب على المسرح وبتاع، وراح ايه جاب كوبايه ميه وراح بعصايته وعمل مش عارف ايه، فلقيت الميه دي ايه خارجه بترقص من الكوبايه كده، شويه ميه كده ولا يساووا شيء، الناس هتفتح بقها وتسقف وبتاع ويتعجبوا، مش كده؟ ليه؟ لان في قانون، ماشي؟ فالله عز وجل، تخيلوا بقى المشهد ده، انك واقف قدام جبلين من الماء، فما تقيسوش بقى، ما تقيسوش. وقلنا لكم مثال، فعلاء النبي عليه الصلاه والسلام بقى يعني اجاب به، اجاب به، وهو قول بقى جامع فيما نحن بصدده. من شاطر يقول اي كلمه، كلمه صغيره كده، استدل النبي صلى الله عليه وسلم باللي انا بقوله ده، مسألة القوانين دي، إن هي قوانين مخلوقة والله عز وجل هو الذي خلقها وأجرى عليها الدنيا، وإن شاء عطلها وإن شاء جعل في الآخرة غيرها من القوانين. كلمة كلمة واحدة، مش عاوز كلام كتير، أنا هفهم على طول عشان الوقت. ها هسيب 10 ثواني. ها 5 ثواني، ثانيتين. طيب لما محدش كتب اللي انا عاوزه، يعني في قول الله عز وجل فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم، وتعجب الصحابه مكبا على وجهه، فقالوا ازاي يعني يمشي على وشه ازاي يعني؟ باي شيء اجاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال وليس الذي أمشاه على رجلين بقادر أن يمشاه على وجهه. هنا المسألة مسألة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما نقوله الآن، هي قوانين، يعني خلق الله عز وجل الجنس البشري وجعل من جملة القوانين التي يستقيم بها هذا الجنس وتستقيم بها حياته أن يمشي على الرجلين، أن يمشي على الرجلين قانون. لو شاء الله عز وجل لسلب ذلك الجنس ذلك القانون، مش كده؟ ولو شاء أبدلهم قانونا آخر، ده اللي النبي بيقوله عليه الصلاة والسلام، أوليس الذي أمشاه على رجلين بقادر أن يمشي على وجهه. فهمتوا يا شباب؟ يعني بلاش ذلك القياس الذي يبطل شيئا من نصوص الشريعة، غلط، ماشي؟ فهنا الله عز وجل أبطل تصرف الدهر أو فعل الدهر، لا مش تصرف الدهر المطلق، يعني تصرف المطلق أن الدهر هو اللي بيتصرف أو بيفعل، لا، الذي أودعه الله عز وجل فيه، أبطله في حق جسد هذا الرجل، وفي حق طعامه، وفي حق شرابه، وأعمله في حق الحمار، أعمله في حق الحمار، خلاص؟ لو أخرجنا الرجل من المعادلة، لأن هو الذي، انتبهوا بقى، لو أخرجنا الرجل من المعادلة بتاعتنا، هم احنا قلنا 4 حاجات، رجل وطعام وشراب وحمار، لو أخرجنا الرجل من المعادلة لأن هو اللي هيصحى ويشوف الحاجات دي، خلاص، فخرجه من المعادلة، هيتبقى لك إيه؟ يعني خرجه من حتة إنه تغير ولا لم يتغير، هيتبقى لك طعام وشراب وحمار. أي هذه الفساد أسرع إليها؟ الطعام والشراب ولا الحمار؟ يعني قدامك طعام وشراب وحمار، أي هذه الثلاثة الفساد أسرع إليها؟ يعني فعل الدهر أو فعله أو مرور الدهر يؤثر فيها أسرع، الطعام والشراب، مفيش كده؟ يعني الحمار ده بعد قد إيه هيموت؟